إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ما زلنا نواصل في فقه هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى. لأن أصل الدين هو معرفة الله، أصل هذا الدين أن تعرف الله، ولذلك جاءت هذه الأسماء، كل اسم له ارتباط بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبودية، وله ارتباط بالإرادة الكونية وارتباط بالإرادة الشرعية، وله ارتباط بمشيئة الله، وله ارتباط بمحبة الله. فكانت هذه الأسماء أسماء من؟ أسماء من خلق هذا الكون. فإذا عرفنا هذا الأصل، أصل الدين هو أن تعرف الله لتعبده ولتحبه. واليوم بإذنه سبحانه مع اسم أيضا لم يرد في القرآن ولكنه ورد في السنة الصحيحة. فالأسماء أسماء الله أسماء توقيفية، إما أن يكون هنالك دليل من القرآن أو دليل من السنة. فالقرآن وحي والسنة وحي أيضا، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو أمرا كان على الناس أن يلتزموا به، لقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الاسم اسم الله الجميل، ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وورد أيضا في رواية أحمد في مسند ابن مسعود أيضا، فقال رجل يا رسول الله إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا، وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته. أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال لا، ذاك الجمال. إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فمن هذه فمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثبت هذا الاسم من أسماء الله الجميل. وقبل أن ندخل في معاني هذه الأحاديث الجمال هو الحسن في الخلقة وفي الخلق. الجمال هو الحسن في الخلق والخلق، ده معناه الناس اللغة. نحن بهمنا المواضيع الشرعية يتصف بها هذا الدين التي لها علاقة بهذا الاسم من الناحية الشرعية، لأن ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته وأفعاله وذاته غير الكلام الذي يمثله للبشر لأنه ليس كمثله شيء. وهذا الاسم الكريم يدل على ثبوت الجمال لله في أسمائه وصفاته وفي ذاته وأفعاله. لذلك جماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنة، أسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى. ما أسماء حسنة؟ أسماء حسنى يعني أحسن الأسماء، ولله الأسماء الحسنى. على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، أحسن الأسماء. صفاته ده كلها في الكمال. أفعاله كلها مصلحة وعدل وحكمة ورحمة. أما ذاته فهذا ما لا يعلمه إلا الله. هذا ما لا يعلمه إلا الله. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، لأنه جمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يحكى عن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. الجمال حق ربنا ده الإحاطة به، إحاطة حقت أنوار، لأحرقت سبوحات وجهه، السبوحات عن الأنوار، حجاب كل نور. فربنا سبحانه الكبرياء رداءه والعظمة إزاره. أما ولله المثل الأعلى، نحن حقنا الرداء حقك معروف والإزار معروف. الإزار السروال الدعم، والرداء القميص والجلابية الفوق. انت كما ما سويت ذلك تبقى عريان، ما بتقدر تمشي في الشارع، ما بتتغطى. ولكن الله سبحانه العظيم الكبرياء والعظم، الكبرياء رداءه، رداءه والعظمة إزاره. ولأنه حجب وجهه بالنور، ولو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لو ربنا كشف الحجاب حق النور ذا لأحرقت سبحات وجهه، الأنوار دي تحرق أي حاجة. وذلك عندما قال موسى عليه السلام أراد أن ينظر إلى ربه، قال لن تراني ولكن انظر جنوب إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل، دي بيفتخروا بها المصريين، يقول لك ربنا ده ما تجلى أصلا إلا لموسى، وموسى ده عندهم هو في سيناء. لكن يقول لك انتوا السودانيين ده اللي عندكم نبي، جاكم نبي هنا، موسى معانا هناك ويوسف عليه السلام ورسل جه هناك. فواحد قال سوداني قال للمصري، قال لي انت يا اخي فرعون ما منكم، قال لي موسى برضو منهم ويوسف منهم، ده كلهم كانوا في مصر. فما تجلى ربه، تجلى للجبل فجعله دكا، وخر موسى شنو سائل. فالجبل ما بيتحمل، خليه البشر. لأحرق سبحات وجهه هذه الأنوار ما انتهى إليه بصر. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى خليه، ولله المثل الأعلى، ربنا دم عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام إن من الحور العين، حورية واحدة لو بسطت كفا بس مرقت كفها دكلي لأطفأت نور الشمس، الشمس دي تضلل. ده من الخالق ربنا، خلي ربنا كيف. عشان كده أعظم حاجة يوم القيامة أن ترى الله. ولدينا مزيد، الناس النعيمة في الجنة ده كله من أفنانها ومن الحور العين ومن الطعام ومن الشراب. انت في الجنة بتشتهي بس، الجنة انت بتشتهي الحاجة، والحاجات كلها غطوفها شنو دانية. يعني انت قال دال اي فواكه بيجيك جنبك تشيلها عشان ما تتعب، انت ما بتتعب تمشي تلقط وداير لك خنجر ولا داير لك عصايا وتمشي وديك بعيدة وتقع وتتلتل، هي انت بتشيلها وتركب في محلها قاعد. اللحوم الحاجات اي حاجة ده، لكن يزول عرف الله وعبد الله وحمد الله وذكر الله واثنى على الله وتجلت له عظمة الله سبحانه وتعالى، ده بيلقى الحياة دي كلها. فربنا سبحانه وتعالى عندما كان سبحانه واهب الجمال للموجودات لابد أن يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات. الجمال في الدنيا ده كله ما ربنا هو سواه، جمال الجمال ما في الوجه بس، جمال في حياة كثيرة، في الأخلاق، في المساكن، في المزارع، في الايه، الجمال ده ما راجل حسنا ده كلها ما قاعد تغني. انت شفت لك زول غنى للشنة؟ الشنة في زول قاعد اغني لها؟ الغنى ده كله والحاجات والشعر والشعراء ده كلهم والناس بيمدحوا شنو الجمال. حسن الناس دار الزواج ده تلقى الواحد حايم 24 ساعة وما لقيت وما وشوف دي ويمشي وشوف هنا ويمشي ماله ماله بحوم كده ماله. الفطرة بتحب الكمال والجمال والنوال. الجمال يعني الصفات, الجمال الكمال يعني الكمال الصفات, الصفات في الزول صفات كثيرة. والنوال العطاء الدفع ده الناس بيحبوه. أذكى الزول بيديك كيف تحسن لك هاك ولا جيب وخلاص. الزول أحسن لي يدي لكن أحسن لك تدي ما تشيل, لكن الناس بيحبوا يشيلوا لأنه ده بيزيد يعني عندك. ودي فطرة كده يعني الفطرة كده الناس بيحبوا كده الحياة زي الصفات السمحة في الأخلاق في المعاملة, المعاملة الجميلة والأخلاق الجميلة والكلام الجميل والشكل الجميل والأي شيء جميل. هذا الجمال في الكون من عطاء الله, ولكن دوام الحال من المحال للبشر. المخلوقات كلها جمالها موغر. انت جميل انت شاب انك تقول دي صورتي زمان وانا زمان كنت كده وانا والله كنت كده كنت ارجع تاني. دوام الحال من المحال, لكن ربنا سبحانه وتعالى الفرق شاب تشوف الفرق بين الخالق والمخلوق. المخلوق حاجاته كلها محدودة, صفاته محدودة, اي حاجة عنده محدودة, ما في كمال, لا كمال في البصر ولا في السمع ولا في شكل ولا في غنى ولا في اي حاجة, ما في كمال, حياة كلها ناقص. ولكن الله سبحانه وتعالى شكد الانسان يوم القيامة اجمل حاجة في الجنة انت تشوف ربنا وجوه يومئذ ناظرة. بس انت كان شفت يا ربنا تاني ما تكون دارت اي حاجة في الجنة دي. بس بتكون بس دارت عين جدا يا جماعة وإله المسؤول على حس ربنا جاب حاجات سمحة أزيت. لو لقيت صورة جميلة تعايفها اليوم كله ما بالك بالجاب الجمال ده ذاته وأعطاه الخلق الكون ده كله جمال يكون كيف. الحور العين كيف 70 حلة تكون لابسة 70 يرى مخ ساغيها يبقى ده كله شكل. اي ذول ما الزواج من السودانية ذول ما يتعب ما يزعب ما في حور عين هناك شما تقلب تكون رسائي دار تكمل من هنا وبعدين تمشي هناك شكل تخلي بالك هناك. فعندما قالت زوجة سعيد بن عامر الجمح, سعيد بن عامر زوجته جميلة وبيحبها, هم ديك عرب قصهم جميلين والرجال جميلين ونسوانهم جميلة, وكنت مشى عملوا والي في الشام وفي سوريا في حمص. زوجته قالت له ودهم قروش, ما الوالي بده قروش يعني ماشي تبقى والي. قالت له خلاص الشام ده الناس ده ما بيمشوا للتجارة أصلا, الناس بيمشوا يتاجروا في الشام. قالت له خلاص القروش دي نستفيد منها ونستثمرها في البلد دي, الناس زمان بيجوا قاطعين الفياض مشان يستثمروا هنا حسن احنا الله جابنا عبيد. قال لها خلاص التجارة الرابحة. قال لها انا عارف ليه التجارة الرابحة, بس من يوم من ذاك وزعنا على الفقراء والمساكين, ما في ولد ابوه ميت ولا واحد ابوه قتل في الجهاد, قسم القروش كلها ولا حاجة. تقول التجارة كيف؟ ولا التجارة ماشية تمام, مش تجارة رابحة بصله ما فيها شك ربحها قاطع. لحد ما يوم واحد من اهلها هي قاعد قال انت التجاره تسال منها دير التجارة دي أول حاجة الزود ده من وصل هنا القروش دي كلها قسمة قسمة كلها ولا قريش وخلق. قال لي ما تتكلم؟ قال والله ما كنت متخلفا عن أصحابي. الناس الصحابة فاتوا قدامي أنا ما بتخلف منهم. وإن الله أعد من الحور العين لمن دخل الجنة لو أطلت إحداهن على هذه الأرض لأطفأت نور الشمس. أنت ماشي بسماحتك لي هناك من سؤال أسمح منك أعذر شما الموضوع يمشي لي قدام. لكن حسيت تقع ولا المرة تمسك لها في القرعة وأنا زيك ما بلقى وأنا ما بعرف. قال لك من وين تلقى في حور عيني هناك برضه. أي حاجة تلكلكت في الدين تبعد منها طوالي. مرة صديق أي زون بلكلكت في الدين ده أسمى معاك يمشي لقدام. وأكثر ناس بلكلكوا الناس في الدين الأولاد والنساء من أزواجكم وشنو بس وأولادكم تكون حارس أولادك ذلك كده وما عارف ايه وما قال ما تزعل للدين بس أنت متر واحد تعمل في الدين وحارس مرة ذلك ما قادر تعمل حاجة في الدين بس ما قابل بيتك ده وقاعد قدر أولادك وقدر مرتك. الدين ده يا شيخنا ما تقرأ سير رسائل يقول لك احنا ندرس السيرة وندرس وين. الدين ده تطبيق وهم حاجة تطبيقه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله والرسول أحب عليك من أمك ومن أهلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله جمهور. ما في حاجة تتقدم كل العدوين لك كان أبوك كان أولادك كان مرتك كان أخوانك كان التجارة كان السكن كان الإيه كان أي حاجة ده كله ما بيتقدم على الله ورسوله. وجهاد مش تحب الله تجاهد كمان في الله لازم تجاهد. أحب إليكم من الله وجهاد في سبيله. تلقى دول مين يقول لك أنا سكنت طرف والأولاد براهم ويغترب يمشي السعودية يتم كم سنة ويمشي ليبيا يتم كم سنة ويمشي الوين والأمارات وين أصلا ما يقول له كلامك ده غلط. مين يجي هنا ماشي الجامعة يقول له نحن نخاف والأمارات دون نخافه. وهكذا يعيش الناس كأنها دنيا أبدية دنيا أيام محدودة ومعدودة. انت سجل عن ربنا هناك سجل لك تاريخ سجل لك مواقف يحفظها لك الله سبحانه وتعالى. وكنت ما بتلقى اي حاجة قدامك تلقاه قدامك قاعد من عمل في هذا الدين واضح وبين. فالحياة الجمال فيها ما ممنوع. ان الله جميل يحب شنو الجمال خلاص ما في مشكلة. فيبقى ربنا سبحانه فهو اسم له سبحانه من الجمال وهو الحسن الكثير. الجمال يعني الحسن الكثير. والثابت له سبحانه من هذا الوصف الجمال المطلق الذي هو الجمال على الحقيقة. فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله سبحانه. فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل. فالله سبحانه بالجمال يعرف وبالجمال يعبد. الله سبحانه وتعالى بالجمال يعرف وبالجمال يعبد أيضا بجمال العبادات وبجمال الأخلاق وبجمال المعاملات. أي دول دار يتقرب من ربنا بيعمل كيف؟ كلا لا تطيعه واسجد واغترب. انت قبل ما تسجد لله ده تقرب ليش هذي؟ واسجد واغترب كلا لا تطيعه. الرسول ماذا يمنع الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ ربنا قال لي واسجد شنو؟ واقترب للطاعة. عشان كده يقول أغرب ما يكون العبد من ربي وهو شنو؟ ساجد. أعني على ذلك بكثرة السجود. الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف سأل الأولاد الصغار قال أنت بتحب شنو إنت وإنت وإنت كلهم وهنا أولاد صغار قال لي أنا أحب مرافقتك في الجنة. ده واحد قال لي أنا بزار أكون معك في الجنة كده أكون مرافقك في الجنة. قال وغير ذلك حاجة ثانية. قال هو ذاك ثاني غير ما ذريها. قال أعني على ذلك بكثرة السجود. تدار الجنة هاي يلا أسجد كثير لله لأن السجود بقربك من شنو؟ من ربك. أي زول بيسجد لربنا كثير وطويل يعني كدار تعرف نفسك أنت قريب من ربنا شوف سجودك قدر كيف تسجد لله قدر كيف. وهل أنت كنت تكون ساجد له في الأرض لو خدس ربع ساعة أو كم زمن بتكون مرتاح ولا مضايق؟ دي حاجات كلها أنت بتقدر تعرف بها شنو. فالله سبحانه بالجمال يعرف وبالجمال يعبد يحب الأخلاق الجميلة والمظهر الجميل والقول الجميل. ربنا يحب المظهر الجميل برضه. ربنا قال خذوا زينتكم عند كل شنو مسجد. جيت المسجد بكامل زينتك. أسي واحد وجاء المسجد تقول لي يا أخي طيب ماشي لي الجماعة دي يقول لك خلاص نرجع نلبس. جيتوا هنا ده شنو المسجد ده جيتوا كيف؟ ما قال خذوا زينتكم عند كل شنو مسجد. خذوا زينتكم تزين أحسن زينة لأن ربنا بيحبك. عشان ربنا يحبك انت تجيه ملفوح ومسفوح ساكت دنيا ربنا وكما شايم حد وناس البيت لا تكلموك. أنت كان لواف لبس تلبس جد يقول لك نعم ما في عوجه ماشي وين ما بقول ماشي الجامع أصلا لأنه الجامع عندك أصلا الحياة الميتة. ولكن الإنسان أحسن ما يلبس يسوي له ربه. خذوا زينتكم عند كل مسجد لأنه ده بيقربك من ربنا وربنا بيحب كده بيحب المظهر الجميل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فطر الإنسان على حب الكمال والجمال والنوال يعني الصفات أو العطاء أو الجمال. الناس أصلا بيحبوا كده بيحبوا الصفات. لو زلنا فيه الصفات كثيرة سبحة صادق وأمين وخدوم وكذا الناس يحبوا. ولو زول بيدفع برضو الناس بيحبوا. ولو زول وجيه الناس بيحبوا برضو. الجمال بيتحب يعني دي بيحبوا بها الناس. انت بتحب كيف ما يوصل بتحب كده بس. كل جميل أو جمال في المخلوقات فهو عطاء من الجميل. أي جمال في المخلوقات دي كلها عطاء من شنو؟ من الجميل الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الذي ثبت به هذا الاسم قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله دي حاجة مخيفة جدا حاجة خوف مثقال ذرة من كبر. يعني معناه الكبر يتناغض مع العبودية. شفت التكبر يتناغض مع العبودية لربنا. انت بتتكبر كيف؟ الكبر ده ما حق ربنا. الكبرياء ردائي والعظمة شنو ازاري. انت بتمشي شو حق ربنا لا تقدر تدخل فيه. انت بقى مخلوق ضعيف ما في حاجة تخليك تتكبر. كان غني كان اتعلمته، كان ربنا أداك وسامة وجمال، أكان عندك جاه ولا سلطة، ماذا حاجة تخليك تتكبر؟ لا تعرف قدرك انت عبد، ما عندك حاجة تخليك تتكبر أصلا. أشوف ناس يتكبروا بالألوان بالأشكال، يا أخي أنا خلقت نفسي ما هو ربنا خلقني، وأنا خلقوني كذا، يبقى إذا ما في نوع من التكبر. فأنت عبد، أعرف أنك أنت عبد، يجب أن تكون متواضعا، فيتنافى مع عبودية الله أي ذل عند كبر، يتنافى من أن مع التذلل، لأن ربنا العبودية معناها التذلل، التذلل والانكسار والخضوع والخشوع والخشية الخوف. العبودية فيها الحياة دي كلها، انت تتذلل وتنكسر وتخضع، ده في العبودية. عشان كده الكبر بيتنافى مع هذا. بعدين في حاجة تانية خطيرة، في زول ما بتكبر لكن بيعجب، يقول لك انا والله صلواتي في محلة، وبصوم الاثنين والخميس والايام البيض، وبعمل كده وبنفق وبغيم الليل، وهذا انسان بيجيه مرض برضو خطير اسمه العجب. العجب ده برضو زي التكبر. عشان كده زول بيخطئ بيعترف بخطأ ويقول لك يا اخي والله انا غلطت فيها، والله ده الموضوع ده انا زليت فيه. الخطأ يخلي الإنسان يرجع إلى الله. فكونك تخطئ وتستغفر أحسن من إنسان يعمل عمل جميل ويعجب. هو الكلام ده كويس؟ إنسان مرتكب جرائم وعارف وبيستغفر منها وبيتوب وبيقول لك يا أخي والله نحن ناس كعبان ونحن ناس وسخانين، والله يتوب علينا ونحن ناس زي ذي، ده أحسن من إنسان قائم بكل الشرائع وأعجب بعمله هذا. يعني مش أعجب بعمله، جاه عجب. العجب ده برضو مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة شديد. فأنت أعرف نفسك أنك بشر، مهما كنت متعلم تخطئ، ومهما كنت تغي تخطي، ومهما كنت انت لازم عندك زلات وهفوات وعندك اخطاء وعندك معاصي وعندك جرائم وعندك حاجات. عشان كده تبقى زول لا هذا ولا ذاك. فانسان اخطا واستغفر ده زول بيعرف ربنا، ده معناه زول بيعرف ربنا، اخطا واستغفر أحسن من إنسان أعجب وجاءه شنو عجب بنفسه. يا أخي إحنا نمرك كيف ذاته، تمرك من الكبر تقع في شنو في العجب، عشان تتخارج ذاته مرة واحدة الموضوع ده له موازنات ثقيلة. ما حس في واحد نايم قام الصباح صلى الصبح بس يقول ليش شايفك نايم لحد الصباح، أي والله صبح ذاته قرب أخي إحنا ما بدنا نوم يا أخي، لأن كل يا أخي نصلي تنوم مش تنوم سهل يا أخي. إذا هو هذا شايف نفسه مقصر وقدر صلاته دي قدره قدره، ده ما عنده عجب. أنت عندك عجب بيغطسك مرة واحدة بيوديك جهنم العجب ده. وإنما العبد يعمل لربه. بعدين العبادات ذاته تختلف من زول لزول. اي حاجة انت شفت نفسك فيها بتقدر عليها وبتخشع فيها وبتقدر تعملها متغنى اشتغل فيها. في ناس يحبوا الصيام، في ناس يحبوا الصلاة، في ناس يحبوا الانفاق، في ناس يحبوا كذا. اي زول عنده حاجة بيقدر عليها، ما تركب مع الناس ساكت، انت حاجة ما بتقدر عليها ما تركب معه، ما بتخشع فيها. في زول بيخشع في تلاوة القرآن، في زول يخشع وكيف يصلي، في زول يخشع وكيف تكون صائم، في زول يخشع وكيف ينفق، في زول يعني بيحب ربنا بالعبادات دي، ربنا عددها ونوعها عشان اي زول يلقى المجال حقه. انت تعمل دي لكن تكثر من العباده اللي انت شو بتلقى نفسك فيها خاشع وزك. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبره. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. أنا أسأل الله نحن نحب الواحد هدوء يبقى سمحات ونعلات وسمحات. والكلام ده كيف ده تكبر برضو ده من الكبر؟ قال لا الكبر ده أنك ترد الحق. يقول لك كلام حق ثبت في القرآن والسنة وما تقبل ده كبر. أو تزدر الناس تضحك من الناس وتتهكم عليهم وتسخر منهم. مرات تضحك لك في زول وماشي الجنة وانت ماشي جهنم. تسخر من زول وماشي الجنة. ما كان الناس بيسخروا عشان كذا المسلم ما عنده سخرية. المسلم ما بتاع سخرية. السخرية دي حقت الناس ما فاهمين الدين. وأما المؤمن بيشوف بعدين يوم القيامة هناك كان الناس سخروا منه هنا وبيسخر منهم هنا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الذين أجرموا دائما المجرم يضحك من الزول المستقيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. الغمز واللمس باللسان بالرأس بالإشارة المهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نشر. المؤمن السخرية دي من أم الصفات. عشان كده الناس يوم القيامة الندم جاهم من السخرية لقوله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. من قبل أن يأتيكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم شنون لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت شنون لمن الساخرين. أي زول بيسخر تبقى مفرط في جنب الله بيسخر من الناس ساهي وما عندك شغل ما عندك عمل ما عندك أي عمل تسخر من الناس والناس عندهم شغل شغل مع ربنا. أحب الله وأحبهم الله ورضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت ما جايب خبر بينهم أحب ربنا وربنا أحبهم وأنت بتسخر منهم وزي ما ماشي الجنة أنت بتسخر منهم. فلا قال له ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الجمال ده والمظهر الجميل الله بيحبه. شكد قال خذوا زينتكم شنو عند كل منك تجي المسجد تجي لابس أحسن ما عندك من لبس. اللبس اللي تبشبه لي أحسن محل أي تجمال المسجد. حتى المسجد كامل كله عراريق وسراويق لكن كما ماشي للسوق ولا ماشي لأي محل تاني عزوم عزمنه ولا ماشي قابل قاضي ولا مسؤول يمشي طوق كما لبس ما بيرو. لكن ربنا ده بيجيه لك بحياة ميت تساكر يعني الناس بيشوفوا الجامع جنبهم يعني الجامع جنبهم هاي يعني يا زول الجامع جنبه ده ده والله يمكن يجيك بحمالات مع انه تغطية العاتق ده من الدين. شفت الكتافين ده لازم يتغطى لانه في ناس كتافين ده ما بغطوا. ربنا بيحب كده قال بيحب المظهر الجميل ده. وإذا أنت تجي لربنا لابس عشان كده ربنا قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها شو من تقوى القلوب. لو زول قام دار يصلي بالليل بالليل وما في زول وعنده جلابته معلقة وسمحة وخطيها وحاجاته وعمته وكل المشى لبسن ووقف صلى لربه. ده اسمه ومن يعظم شعائر الله فإنها شنو؟ من تقوى القلوب. وما ربنا بالليل ولا بالنهار ما واحد ما يتدار تجيب قدام شنو؟ قدام ربنا بالليل وبالنهار بختلف ولا كيف؟ الليل عن ربنا نهار والبعيد عن ربنا قريب. تقدر تجد ربنا بالليل قمت تشوف جلابيتك وين وحياتك وين. أزكى ماشي لك لناس المرض تقول لك لا أرجع أرجع أرجع غير هدومك ذي. لكن كماشي الجامع تقول لك وين ماشي الجامع هاي خلاص نص. لكن كماشي قابل لك ناس تانين وهي بتخجل يقول ما هدومك وسخانات تقول لك تشوف تعراج. دي من الحاجات المهمة والرب أنا بحبها الناس يركزوا عليها. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. يقال أن الرجل برضو سأله في نفس المعنى قال يا رسول الله إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا. قال يعدد لك الحياة. قال له يا رسول الله أنا بحب والله أنا غايت بحب هدومي يكون النظاف غسيل يعني مغسل ونظيف وشعري ذاته ما جاه مسرح ومدهن وما بعدين عيون علاتيه كيف حتى الصوت ذاته الصوت عقيدة وقت يكون عنده محل بعلق فيه. الحياة دي كلها أنا بحب ال ال ال ال بسموها شنو المنجه ولا بسموها شنو هاي الحياة هنا زول يكون هنا بحب حياة زي دي. قال لي ده من الكبر. صحابة خافوا من الحياة دي. صحابة ده لي حاجة يجيبوها فيها تبعد منهم الجنة دي بيخافوا منها. حتى ذكر علاقة صوته أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال لا ذاك الجمال. إن الله جميل يحب شنو الجمال. قال لنا ما في مشكلة ده من الجمال تجيه مواضيعك عربيتك بيتك فرشك ما عارف ايه نعلاتك الحياة كلها بتحبها سمحة سمحة هاي ما في مشكلة كويس ده جمال وربنا بيحب شنو يحب الجمال. لكن قال له ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس ما بيقبل الحق وبيشنو وبيضحك على الناس بيسخر من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بحسب المرء من الشر أن يحذر أخاه شنو المسلم. كذا تشوف لك أعظم شر في الدنيا أعظم شر ترتقب أعظم شر ترتقب ويتا تحقر أخوك شنو المسلم. تشوف نفسك أنت متعلم وهو ما متعلم أنت أفهم وهو ما فاهم أنت ما عارف عربي وهو عجمي أنت أبيض وهو أسود أنت غنيان وهو فقران وأنت عندك أولاد ما عارف إيه وهو ما عنده وأنت شفت دي بحسب المرء يكفيه يعني يكفيه جريمة وارتكابا لأعظم الشر أن يحقر أخاه شنو المسلم. تحقر زوج المسلم المسلم ده ما عندك ما طريقة تحقر لأنه مسلم تتذلل له وتتودد له. فالله سبحانه وتعالى اسمه هذا دل على جمال هذا الكون من الجميل وجمال هذه الأشياء عطاء من الجميل. فالجميل يحب الجمال جمال الأخلاق دي من الأساسيات مش الجمال حق الأشكال بس. المحبر مجا يعني جمال الجوهر، الزول يكون من جوا جميل، جميل في طبعه، وجميل في قصده، وجميل في قوله، وجميل في لبسه، جميل في مظهره، في حياته كلها هو شنو جميل. في سؤال في الدرس الفات قال في ناس بيقولوا، وينو سيد السؤال ما جاء؟ أي قال قلت ليه الناس بيقولوا شنو؟ قال الناس اللي بيكتبوا بيكتبوا الحياة البخرات وال قال عندهم دليل. الله يا أخي تعرف ابن آدم نوع ضعيف ما عنده قوة، قل حياة تلك لكم كله. أنا ما أعرف السؤال كان شنو، لكن ما بذكر السؤال في آية ولا في حاجة، أنا ما أعرف. أنا قلناها ايوه، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، وربنا قال ننزل من القران ما هو شفاء، ولا قال دواء؟ الجماعه اللي بيكتبوا ذل، ربنا قال ده انه ننزل شفاء ولا دواء. فالشفاء يكون للقلوب، شفاء لما في الصدور. المرض الحقيقي اصلا المرض في القلب. القران دي عالج امراض القلوب دي اكثر حاجه، لانه الامراض الثانيه دي قال عليه الصلاه والسلام تداووا ما انزل الله داء الا وقد جعله شنو دواء. وربنا جاب دواء كثير، جاب العسل والتين والزيتون وطور السنين، جاب العسل برضه، لأنه الجبل فيه قش وفيه شذر بيجيه النحل. علاجات زي دي كثيرة ربنا جابها، الأعشاب دي. لكن القرآن جاء يعالج أمراض خطيرة، مرض الكفر، مرض الشرك، مرض النفاق، مرض الغيبة والنميمة والحقد والحسد. هذه أمراض القرآن دي عالج الأمراض دي، لأن دي ما عندها علاج إلا في القرآن. بيعجوك كيف الرسول عليه الصلاة والسلام وجد مشاكل كثيرة، فهذا المرض عالجه بهذا القرآن، لأن القرآن بيهدي فبيشفي من أمراض اجتماعية وبيشفي من كل الأمراض. لكن القرآن جابوا ركزوا على الحياة دي. بعدين انت الحس هم بيكتبوا، يقول لك وللأسف الناس اللي بيكتبوا دول كلهم ما بيكتبوا قرآن. حتى في واحد قام بيقول، قال يا جماعة لو الدكتور كتب لك روشتة، كتب لك علاج، الدكتور ذا كتب العلاج عشان انت تستعمله. العلاج ده لو انت ما استعملته ما بيكون في سبب حق شفاء، يعني ما اخذت بس الاسباب. عشان قالوا بين القرآن هو الشفاء للبيقرة ولا البيقرة له، شفاء أمه. الغرام مش فيك انت اللي بتقرا ولا اللي بيقروا له ولا الاثنين معا؟ ها قلت كيف؟ صار كلام ده متاكد منه لانه تقول بالراحه زول متاكد من حي بيقول لك سريع بيقول بصوت عالي زول مين الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام العلاجات العالجة كلها معروفة في السنة مكتوبة أي علاج سواء في السنة مكتوبة معروفة أولا كرغية برغى بالمعوذات ولا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب النس صح ودعا كان بيدعو للأطفال الحياة العمل كلها في السنة مسجلة العلاج اللي بيكتبوه الناس ده يقول لك دي آيات شريطة تلبس حجاب الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوات كان بيجاهد هل كتب للصحابة دي الحجبات المسوعة عشان ما في سكين تأكلهم ولا في سيف يأكلهم ولا في سلاح يأكلهم أسئل أيام المشاكل القائمة في خرطوم دي ومدرمان دي ما الناس أسئل حجبات كنت تضربوك تلقى بتموت لأنه يومك شنو تم إذا يومك تم بتموت ولا لا طيب لابس فوقكم انت حجاب القرآن ده جابوش أن يلبسه كتاب القرآن ربنا عندما أنزله قال لي يتدبروا آياتي ولا قال لي يشربوا آياتي ولا ليلبسوا آياتي ولا ليتبخروا بآياتي قال لي يشربوا يتدبروا آياتي عشان انت تطلع من القرآن ده كله أن الشافي هو الله والباقي ده أسباب أسباب كالسيف لو زول قطعوا راسه بالسيف الزول ده راسه ده اتقطع قطعوا السيف ولا قطعوا السيافة قدروا السيافة يبقى السيف ده ما حاجة الحاجة الأساسية الزول بيضرب بالسيف لكن ده السبب برضه كسبب فالاعتماد ولله المثل الأعلى انت تسوي السبب لكن تعتمد على الله فالقراية في الدين ده كله عشان تعرف انه الشافي هو الله خلاص تاني ما عندك مشكلة تعمل الأسباب تأكل التين تتغذى منها تتغذى وتتعلم وتأكل الزيتون والعسل والحياة دي كلها والقرآن تخليل الشيء أصلا جانبه أصلا أنه أنزل القرآن للتدبر وأنزل القرآن للشفاء القلوب والصدور لأن هذه الحاجات اللي بتضر الزول قدام هنا لو زول مشى لربنا عنده ملاريا وعنده الأمراض دي كلها بأنواع المختلف هو مأجور وربما كان السبب في دخول الجنة يعني زول مشى لربنا عنده سكر وعنده سرطان وعنده فشل وعنده إيه ده بيضره مع ربنا ولا بيجيب له أجر أجر كثير لكن بيضرك كمشيت منافق ولا عندك شرك جنة ما تعب هنا وهناك فالقرآن جاء ليعالج مثل هذه الأمراض عشان كده الناس يركزوا على هذا الجانب حتى زول الدائر يرغي يقول لأن الرغية دي السبب ساي لكن الأصل شنو فوق ما تقول لي قرأ لك منو قبال كده الله لو افتقر لي زول الجن طوال يطير ومن يشغل من هناك يقوم جاري وما عارف ايه والشدة دائر تغوى انت دائر تبين نفسك انت بداية توري الناس عن نفسك زمن طويل حتى ما عندك شنو توريهم الدين والدين ده شفته عن نفسك ما تقول اي حاجه تقدم الدين وانت نفسك دي تبقى وراء لا تصهر انك كذا ولا كذا ولكن اظهر سماحه هذا الدين وقوه هذا الدين وقوه الله سبحانه وتعالى وقوه الدليل القرآني والسنة هذا الذي يركز عليه العبد. فالقرآن ربنا جابه شفاء، شفاء لما في الصدور وشفاء للمؤمنين، يشفي صدور قوم مؤمنين ورحمة، شفاء ورحمة، لكن كله يجيب لك للمؤمنين. بمعنى هل ما بيعالج إلا مؤمن؟ ولكن المؤمن هو الذي يؤمن بالقرآن، ولذلك إذا سمع آية يشرح صدره واطمأن قلبه، تلقاه هدأ. المؤمن تلقاه القرآن بيهدأ وقلبه بيطمئن وصدره بيشرح، ده شيء طبيعي عند المؤمن. ولكن الناس ما يركزوا على حاجات شغالة في البلد دي عشوائي ساكت، يكتبوا لك يقول لك ده ما قرآن، يعلقوا لك حجبات، يعلقوا لك وما في قرآن ذاته. الكتابات اللي بيكتبوها دي أغلبها ما فيها قرآن، كلها تلقاها حروف وحاجات مقطعة، ويكتبوا لك في نص شنو آية، زي الخاتم اللي بيلبسوه ديل، مش في خاتم بتلقى فيه أعداد كم عدد كده مكتوبات، وزي خاتم الجنيه اللي بيلبسوه النسوان يقول لك من الكبسة، وزي الكابس، وزي من لابس الخاتم ده كابس ومنتهي. لأنه أنت كبشر أعرف أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، شو كتب الله الشدة، لا في ختم ولا في حياة بيعلقوها، وناس معلقين كمون، وناس معلقين لهم قرن، وناس معلقين وين، وناس لابسين حجبات تقول لك الحجبات أنا نسيت، يا أخي أنت قاعد نسيت ولا لابسين يعمل لك شنو؟ ولا حاجة، كل نفس لما عليها حافظ، الحافظ ربنا. لكن الطير كان كتبوا للناس قرآن ما يشيل قروش، ما يكتبوا له سايس، يكتبون الكتاب بأيديه، يكتب يقولون هذا شنو من عند الله. كل القضية شنو بيشتروا بيجنوا ثمنا قليلا، ويل لهم ما كتبت أيديهم، ويل لهم بما يكسبون. انت تكسب بالدين، الدين ده من يوم ربنا جابه مجان، وتكلم الناس مجان عشان الموضوع ده يمشي لقدام. لكن من الدين ده الدائر بهم الدين بيطلبوا، الدين بيطلبوا بيه الجنة، انت دار تطلب بيه الدنيا، هاي مواضيعك مختلفة. نسأل الله العافية والسلام والهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.